هذا البلو بانك، وواضح ان في ارض صخريه. يوم شفت الرقم من عمان يا اخوي عامر عرفت ان الارض صخريه على طول. هذا بلو بانك ومخلوط معاه عقربان، لو تلاحظ فيه شويه عقربان مخلوطه معاه، يعني يا البذر مو بصافيه المنطقه مش صافيه. هذا واحد. ليش تقبل عليه النحل بشكل كبير؟ البلو بانك يحتوي على نسبه سكروز عاليه، حشيشة مناسبة. هي حشيشة عبارة عن نجيليات، للعلم ترى صعب افتكاكها من الأرض. إذا حاب إنك تزرع مكانها برسيم جدا صعبة، تتعب معها، يبي لك محراث صحيح قوي، ولكن هي من النجيليات، حشيشة ممتازة للحيوان. نسبة البروتين فيها تتراوح ما بين 9 إلى 13% على حسب المنطقة وحسب البذر وخلافها. ايضا ميزتها الاخرى انها تحتوي على نسبه سكر عاليه، فعشان كذا رحيقها جذاب اخاذ الحشرات بشكل عام ومن ضمنها النحل. الامر الاخر يعاب عليها قله الفايبر فيها، اللي هي نسبه الالياف الخام. ايضا اذا علفتها للابقار، بحكم انكم في عمان، علفتها للابقار تصيبها امساك، وإذا كانت حامل فتوقع حاجة يسمونها فاجاينا لاسريشن، اللي هو ما ودي أقول اسمها، فاجاينا لاسريشن، اللي هو عبارة عن نزيف فتحة الحيا اللي يطلع منها المولود. وإذا أكلتها للإبل بكثرة ممكن تصيبها حالة توتر، ولكن للأغنام جدا ممتازة. أعطيك تحليل أكثر، عيوني ثنتين لك.